نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب ظرف الزمان والمكان. الظرف يعني الوعاء، وكل عمل يعمله الإنسان لا يخلو فيه من أمرين. الأمر الأول زمان عمله لذلك العمل، والأمر الثاني مكان عمله لذلك الفعل. مثل تقول: بكى الإمام ساعة في المسجد. المكان أين بكى؟ لابد في تحديد مكان، مسجد. مقدار البكاء ساعة. وكذلك تقول: أكلت الطعام دقيقة في البيت. فكل أكل، مقدار الأكل كم هو، وهو ظرف الزمان، وأين أكلته وهو ظرف المكان. لذلك لابد، هذه متلازمتان، مكان وزمان. تقول: قتل الرجل زيدا ليلا. أين قتله؟ في الدار. فلابد مكان وزمان، وهكذا. لذلك سموها المفعول فيه، يعني المفعول في الزمان والمفعول في المكان. وسمي كلاهما ظرف، هذا ظرف للزمان، يعني وعاء للزمان، وهذا وعاء للمكان، يعني حدد الزمان والمكان. وقال: ظرف الزمان وهو اسم منصوب بتقدير معنى في، أو الاسم المنصوب بتقدير معنى في، يعني ما نوع الظرف. الزمان اسم، ما إعرابه، ما حركته؟ النصب. كيف نعرف أن هذا ظرف زمان أو ليس بظرف زمان؟ نقدر معنى فيه. مثل تقول: أتيت اليوم إلى المدرسة، يعني أتيت في اليوم إلى المدرسة. وتقول: نمت ساعة، أي نمت في ساعة في الدار، وهكذا. أما إذا لم يكن ينضبط فيه معنى في، فلا تكون ظرف زمان، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فحين ليس له زمن فيه تحديد، وهكذا. والفاظ وظروف الزمان لها عدة ألفاظ، منها اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا إلى آخره، كما سيأتي. قال: نحو قولك اليوم، فتقول: قمت اليوم أذاكر، يعني قمت في اليوم أذاكر. والليلة تقول: زرت محمدا ليلة أو ليلا، يعني في الليل وفي الليلة، وهكذا. وغدوة، وهي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، تقول: قرأت القرآن غدوة، يعني في الغدوة، يعني في زمن الغدوة. وبكرة تقول: ذهبت إلى الدوام بكرة، يعني في الزمن الباكر. قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الغدو وفي العشي، في زمن الغدوة وفي زمن العشي. وسحرا تقول: دعوت الله سحرا، يعني دعوت الله في السحر. وغدا تقول: زرت وعدت المعلم غدا، يعني وعدت المعلم في الغد. كلها لابد تقدير معنى في، فإذا صح الكلام بتقدير معنى في فهي ظرف زمان. لذلك قال: وغدا. وأيضا مثل ليلة، ومثل يوما، ومثل كما قال سبحانه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني أتاها أمرنا في الليل وأتاها أمرنا في النهار، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال ومثل وصباحا، مثل ذهبت إلى المدرسة صباحا يعني في الصباح، ومساء ذهبت إلى المدرسة في المساء، وكذلك أبدا مثل قوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا ظرف زمان يعني خالدين فيها في أبد وليس في أمد يعني في مدة قصيرة، وإنما أبدا. وكذلك أمدا تقول مكثت أو تقول اعتكفت في المسجد أمدا، يعني مدة طويلة وليست بالمدة الأبدية، وهكذا. ذلك قالوا أمدا وأبدا. وحينا تقول طالعت في الكتاب حينا أي في حين. قال وما أشبه ذلك مثل ساعة وثانية وليلة وأسبوعا وسنة وشهرا وهكذا. تقول زرت المستشفى ساعة يعني في ساعة، وانتظرت الطالبة دقيقة يعني في دقيقة، وهكذا. كل ما يدل على الزمن مقدار الزمن نسميه ظرف زمان، وهو إعرابه منصوب دائما. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.